غصب عني وانت بتضيعني منك بعد خوفي سنين عليك غصب عني دمعة نزلت من عيني في الوداع قدام عينيك غيب عن عيني.